quindi. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعوت بجميل الصفات، وصلى الله على سيدنا محمد أشرف الكائنات المبعوث بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وعلى آله وصحبه الذين نصبوا أنفسهم للدفاع عن بيضة الدين حتى رفع الله بهم منارة وأعلى كلمته وجعله دينه المرضية وطريقه المستقيم. أما بعد، فالشاطبية قصيدة ألفية لامية في علم القراءات، جمعت ما تواتر عن القراء السبعة وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. والشاطبي رحمه الله جعل لهم في قصيدته رموزا فراد، وهي أبج، دهز، حطي، كلم، نصع، فضك، رسد، فكل كلمة تدل على قارئ وراويين كما سنرى إن شاء الله تعالى. وأما رموز الاجتماع فهي الثاء والخاء والذال والظاء والغين والشين وصحبة وصحاب وعمى وسمى وحق ونفر وحرمي وحصن، وتدل هذه الرموز على أكثر من قارئ كما سنرى إن شاء الله تعالى. وسميت القصيدة بمسمى حرز الأماني ووجه التهاني، وهي للإمام القاسم ابن فيرة الأندلسي. ولد في أواخر سنة 538 هجرية بشاطبة، وهي قرية من قرى الأندلس. واشتملت الشاطبية على معان كثيرة، حتى قال الشاطبي رحمه الله: لو كان في أصحابي خير أو بركة لاستنبطوا من قصيدتي هذا ما لم يخطر ببال. وقيل إنه يستنبط منها 12 علما. وكان أول من شرحها تلميذ الشيخ الشاطبي رحمه الله، الشيخ السخاوي رحمه الله. وقال ابن الجزري رحمه الله: كان الشاطبي أعجوبة في الذكاء، آية من آيات الله، مواظبا على السنة. وقال أيضا: وبلاغنا عنه أنه ولد أعمى. وقال ابن خلكان رحمه الله: كان إذا قرئ عليه صحيح البخاري والموطأ تصحح النسخ من حفظه، وكان يجتنب فضول الكلام، وكان لا ينطق إلا إذا اقتضت ضرورة الكلام. وقال ابن كثير: كان دينا خاشعا ناسكا كثير الوقار، لا يتكلم فيما لا يعنيه. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله: واستوطن الشاطبي مصر واشتهر اسمه وبعد صيته وقصيدة وقصده الطلبة من النواحي، وكان إماما علامة ذكية كثير الفنون، رأسا في القراءات، حافظا للحديث، محيطا بالعربية، واسع العلم. وقد صارت الركبان بقصيدته وحفظها خلق لا يحصوا، وخضع لها فحول الشعراء وكبار البلغاء وحذاق القراء، ولقد أبدع وأوجز وسهل الصعب. وقد أنشد بعضهم فيه فقال: لله در الشاطبي الذي أهدى لنا الدر بنظم غلا، قصيدة جلد عن الشعر بل عروس حسن قد غدت دجدلا، حرز الأماني أحرزت للمنى وجه التهاني فهنها متقبلا. يقول: من ذاق جنى شهدها لله ما أعذب ما أنهلا، عجوبة تعجب كل الورى لكنها تعجز كل الملا، تكاد تعد له آية تعجز من قد رام أو مثلا، فلو يشاء مبتكر مثلها قالت قوافيها الكل لا. وقد طاف الإمام الشاطبي حول الكعبة كثيرا ويقول لمن يقرأها: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب هذا البيت العظيم، انفع بها كل من يقرأها، اللهم آمين. وتوفى الإمام الشاطبي رحمه الله يوم الأحد بعد صلاة العصر، وهو اليوم 28 من جماد الآخرة سنة 590 هجرية. ودفن يوم الاثنين بمقبرة القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني بالقارات الصغرى بالقرب من سفح جبل المقطم بمصر. وقد بدأ الإمام الشاطبي منظومته بقوله: بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمن الرحيم وموئلا. ابتدأ الناظم بالبسملة اقتداء بكتاب الله العزيز وبأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما اشتملت عليه من المعاني الجلى والصفات العلى لله رب العالمين. وتبارك الله أي تنزه عن صفات المحدثين، رحمن الرحيما أي مفيضا لجلائل النعم ودقائقها، موئلا أي موئل الراجين وملاذ اللاجئين. وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا. ثم ثنى بطلب الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ارتضاه الله إلى النبوة وبعثه إلى خلقه هدية حال كونه رسولا إليه. وعترته هم أهل بيته، وقال مالك بن أنس هم أهله الأدنون وعشيرته الأقربون. وعلى صحابته صلى الله عليه وسلم ومن سار على طريقهم بالخير والإحسان حال كونهم بالخير وبلا، أي أمطارا بالخير، والوبل هو المطر الغزير. وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس محمودا به أجزم العلا. يقول صاحب النفحات الإلهية الشيخ محمد عبد الدايم خميس: اعلم بأنه ذكر البسملة في البيت الأول وثنى بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحابته وأتباعهم في الثاني والثالث، ثم قال: وثلثت. فقد ثلث بالحمد في البيت الرابع، فالعدد سائر على ما يبدأ به الكلام لا لعد الأبيات. ومعنى البيت أنه ثلث بإثبات الحمد الدائم لله سبحانه، لأن كل أمر لا يبدأ بحمد الله ناقص مقطوع الشرف. وما ليس مبدوءا به أجزم العلا. ثم انتقل إلى بعض صفات القرآن الكريم قائلا: وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبلا. بعدما ذكر الناظم رحمه الله بدأه ببسم الله والحمد لله وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حبل الله فينا كتابه العزيز وقرآنه الكريم. وسماه حبلا لأنه ينجي المتمسك به من العقاب. فجاهد به أيها القارئ، أي بحجته وبراهينه. ومتحبلا أي جاعل القرآن حبالة، والحبالة هي الشبكة تصيد بها أعداء الإسلام. وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلا. يقول: ما أجدر القرآن بالمجاهدة بأدلته وبراهينه، لأنه لا يبلى حال كونه سمي المكان رفيع المنزلة، وكل من والاه وصافاه فهو مستقر على الجد سائر على الحق مستقيم على الجادة حال كونه مهتما به عاملا بما اشتمل عليه. ثم ينتقل إلى صفة قارئ القرآن الذي يعمل بما فيه، فيقول: وقارئه المرضي قر مثاله كالترج حاليه مريحا وموكلا. هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلا. هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا. أخبر الناظم رحمه الله أن قارئ القرآن العامل بما فيه السائر على نهجه مثاله كالترج ريحه طيب وطعمه طيب، كما ورد في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الترج ريحها طيب وطعمها طيب. ويقول أيضا إن قارئ القرآن العامل بما فيه يكون جامعا لكل خصال الخير، فيكون بذلك بمثابة أمة، ويكون راجح العقل عليه سكينة ووقار. ثم وصفه بأنه لم يستعبده الهوى، ولم تسترقه الدنيا، ومخلصا في ولايته للقرآن، مجتهدا في طلب ما يليق به إلى أن يموت. ثم ينتقل إلى صفات قارئ القرآن وأهله فيقول: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملا. فيقول إن كتاب الله عز وجل أوثق شافع لصاحبه، لأن شفاعته لا ترد، ومانعة له من وقوع العذاب. أغنى غناء بمعنى أن كفاية القرآن أتم من كفاية غيره، وإغناؤه أكثر من إغناء غيره، حال كونه واهبا لقارئه الثواب متفضلا عليه بالكرامة وهو خير جليس. ويقول: وترداده يزداد فيه تجملا، أي ترداد كتاب الله عز وجل وتكراره يزيده جمالا والقارئ جمالا لما يقتبس من أخلاقه وآدابه. وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه، وأجدر به سؤلا إليه موصلا. يقول الناظم رحمه الله: إذا كان القارئ يخشى أعماله السيئة المظلمة أو من ظلمات القبر، فإن القرآن يلقاه باسم الوجه، فيأنس به ويتبدل خوفه أمنا. وفي هذه الحالة يهنئ القرآن القارئ في القبر، ويسره أن يكون القبر مقيلا له، أي مكانا يستريح فيه، وروضة يتنعم فيها، ومن أجل تلاوته يصبح في أعلى المراتب يوم القيامة. ثم أخبر أن القرآن يلح على الله سبحانه وتعالى أن يرضي قارئه، وأن يعطيه من الثواب ما يرضى به، ثم يقول: ما أجمل وأحلى أن يكون الإرضاء وسيلته القرآن الكريم. ثم يوصي المصنف رحمه الله القارئ فيقول: فيا أيها القاري به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما، ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا. ينادي قارئ القرآن المتصف بالصفات المذكورة آنفا فيقول: يا قارئ القرآن، كونك معتصما به مجلا له عاملا بما فيه، فهنيئا مريئا لك هذا الإكرام الحاصل لك يوم القيامة، فإن والداك في الجنة عليهما ملابس من التاج وغيره من الحلل مخلوقة من النور. وذلك من الحديث الشريف: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس الله والداه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا إذا كانت فيكم، فما ظنكم بالنجل الذي يعمل بهذا، أولئك أهل الله وخاصته، كما في الحديث الشريف: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وكما قال الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. أخبر الناظم رحمه الله أن هؤلاء هم أولو البر والإحسان والخير والصلاح والتقى والورع، صفاتهم ورد بها القرآن مفصلا موضحا مبينا. ثم يوجه نصيحته للقارئ أن يلزم هذه الصفات مدة حياتك منافسا فيها غيرك، وأبدل نفسك الخسيسة وشهوتك الحقيرة طيب أرواح الأعمال الصالحة والخلال الرفيعة. ثم يقول: جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلة. جزى الله عنا كل من نقل إلينا القرآن من الصحابة والتابعين وغيرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أولى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا لهم. وهؤلاء نقلوا لنا القرآن عذبا سائغا بألفاظه وحروفه التي تلقوها عن غيرهم بالسند الموصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صاحب النفحات الإلهية فضيلة الشيخ محمد عبد الدايم خميس كما ذكرنا: إن لفظ الجزاء إذا أطلق دل على الخير والشر وعلى الشر أكثر، لذلك خصه بالخير، فإن الأسلوب أو السياق يدل على ذلك. فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل حتى زهرا وقملا، لها شهب عنها استنارت فنورت سماء سواد الدجى حتى تفرق وانجلى. يقول: إن من هؤلاء الأئمة الناقلين للقرآن سبعة رجال شبههم بالبدور في علو منزلتهم وغزارة علمهم وكثرة الانتفاع بهم. ثم أخبر بأن للأئمة السبعة رواة نقلوا عنهم الروايات وعلموها الناس حافظين سبلها وأماطت عنهم ظلمة الجهل وألبستهم أنوار العلم، فكانوا في الهداية كالكواكب التي بنورها فرقت ظلام الليل الحالك. وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا، تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا. يقول الناظم رحمه الله: سوف ترى البدور السبعة في هذه القصيدة مذكورين واحدا بعد واحد، وكل واحد منهم متمثل مع اثنين من رواته، وهم ثلاثة أقسام. القسم الأول: من أخذ عن الإمام مباشرة، وهم قالون وورش عن نافع وشعبة وحفص عن عاصم وأبو الحارث والدوري عن الكساء. القسم الثاني: من بينه وبين الإمام واحد، وهم الدوري والسوسي عن اليزيد عن أبي عمرو، وخلف وخلاد عن سليم عن حمزة. القسم الثالث: من بينه وبين الإمام أكثر من واحد، وهم البزي وقنبل عن ابن كثير، وهشام وابن ذكوان عن ابن عامر. فإن البزي وقنبل بينه وبين ابن كثير أكثر من واحد، وبين هشام وابن ذكوان وبين ابن عامر أكثر من واحد. ثم أخبر أن النقاد من العلماء قد اختاروا من ناقل القرآن الأئمة السبعة لبراعتهم وإفاقتهم على أقرانهم، ولم يجعلوا القرآن سببا في الأكل عملا بخبر لا تأكلوا بالقرآن. ثم ينتقل إلى تراجم هؤلاء البدور: فأما الكريم السر في الطيب نافع، فذاك الذي اختار المدينة منزلا، وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيعة تأثلا. شرع الناظم رحمه الله بذكر البدور السبعة على شرطه المذكور فيقول: فأما الكريم السر، أي الذي سره كريم في طيبه، وروي أنه كان إذا تكلم يشم من فيه ريح المسك من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فيه في المنام، كما أخبر بذلك من سأله عن السبب. أبو روين نافع بن عبد الرحمن الليثي، فهو الذي اختار المدينة المنورة منزلة إلى أن توفى بها سنة 167 هجرية عن 99 عاما أو قبلها. وأبو موسى عيسى بن مينا الملقب بقالون لجودة قراءته، المتوفى بالمدينة سنة 205 هجرية عن 85 عاما. وأبو سعيد عثمان بن سعيد المصري والملقب بورش بشدة بياضه، والمتوفى بمصر سنة 197 هجرية عن 87 عاما. هما اللذان تأثلا، أي جمع المجد الرفيع ببركات صحبة نافع وقراءتهما عليه. ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كاثر القوم معتلى هو ابن كثير كاثر القوم معتلى روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلة. يذكر البدر الثاني فيقول هو الإمام التابعي الجليل أبو معبد عبد الله بن كثير الداري، وكان مقامه بمكة المكرمة، وتوفى فيها سنة 120 هجرية عن 75 عاما، وهو كاثر القوم أي غالب القوم وهم السبعة، ومعتلى أي اعتلاء وشرفا لإقامته بأشرف البقاع. روى عنه أبو الحسن أحمد بن محمد البزي المتوفى سنة 255 هجرية بمكة عن 85 عاما، وأبو عمرو محمد بن عبد الرحمن المخزومي المتوفى بمكة سنة 291 هجرية عن 76 عاما، وكان يلقب قنبلا لشدته، لكن بواسطة سند أي رواه بينهما وبين ابن كثير، وذلك لأن البزي قرأ على عكرمة القسط، وقرأ قنبل على القواص، على وهب على القسط، وقرأ القسط على شبل ومعروف، وقرأ كلاهما على ابن كثير. وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معللا. أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبلا. يذكر البدر الثالث فيقول أما الإمام المنسوب إلى بني مازن فهو أبو عمرو البصري المتوفى سنة 155 هجرية أو قبلها عن 86 عاما، ووالده العلا ابن عمار المازني. أفاض هذا البدر علمه على أبي محمد يحيى بن المبارك العدوي المعروف باليزيدي نسبة إلى يزيد بن منصور خال الخليفة المهدي، لأنه كان يؤدب ولده، فأصبح يحيى ببركة إفاضته عليه. والعلا وتوفى سنة 202 هجرية عن 74 عاما، وهو أول من جمع القراءات، وهو أبو عمر حفص بن عمر الدوري البغدادي المتوفى سنة 246 هجرية عن 94 عاما، وهو أول من جمع القراءات كما قلنا. وأبو شعيب صالح بن زياد السوسي الأهوازي المتوفى سنة 261 هجرية أخذ القراءة عن يحيى وتقبلها عنه، فهو واسطة بينهما وبين أبي عمرو. وأما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا. هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقلا. ثم شرع بذكر البدر الرابع فيقول دمشق الشام هي دار الإمام أبي عمران عبد الله بن عامر بن يزيد بن ربيعة اليحصبي المتوفى بها سنة 118 هجرية عن 99 عاما، طاب للناس الحلول فيها من أجله وللأخذ عنه. وأبو الوليد هشام بن عمران بن نصير السلمي المتوفى بدمشق سنة 246 هجرية عن 92 عاما، وأبو عمرو عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان القرشي المتوفى بدمشق أو بالكوفة سنة 242 هجرية عن 69 عاما، نقل القراءة عنه لكن بإسناد أي واسطة بينهما وبينه، لأن هشاما قرأ على عراق، وابن ذكوان قرأ على أيوب التميمي، وقرأ عراق وأيوب على يحيى الزماري على ابن عامر. وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا، فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضلا، وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا. يقول الناظم رحمه الله: ثلاثة من البدور السبعة بالكوفة المنيرة المشهورة، بس وعلمهم فيها فتعطرت بذكرهم ورفع من شأنها علمهم. فأول هؤلاء الثلاثة هو أبو بكر المسمى بعاصم ابن أبي النجود الأسدي، المتوفى بالكوفة سنة 128 هجرية، وشعبة راويه الذي برز أي سبق إخوانه في الفضل والأدب. وشعبة هذا هو المشهور بابن عياش، وتوفى بالكوفة سنة 193 هجرية عن 99 عاما، ويكنى بأبي بكر. وراويه الثاني أبو عمر حفص بن سليمان الكوفي المتوفى سنة 180 هجرية بالكوفة عن 90 عاما، وكان مرجحا على أبي بكر بضبط قراءة عاصم، وقرأ كل منهما عليه بلا واسطة. وحمزة ما أزكاه من متورع، إماما صبورا للقرآن مرتلا، روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا. وأما الثاني من قراء الكوفة فهو أبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات الكوفي المتوفى سنة 156 هجرية عن 76 عاما، كان تقيا متورعا، كان يقتدى به في عصره، وكان صبورا مرتلا للقرآن الكريم. قال عنه محمد بن فضيل: ما أحسب أن الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلا بحمزة. روى عنه أبو محمد خلف بن هشام البزار المتوفى ببغداد سنة 229 هجرية، وأبو عيسى خلاد بن خالد الأحول الصيرفي المتوفى بالكوفة سنة 220 هجرية بواسطة أبي عيسى سليم بن عيسى الحنفي الكوفي، لأنهما قرأ عليه وقرأ هو على حمزة. وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلا، روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا، وحفصه هو الدوري هو في الذكر قد خلا. وأما الثالث من قراء الكوفة هو أبو الحسن علي بن حمزة النحوي المتوفى سنة 189 هجرية، ونعت بالكسائي لكونه كان في الإحرام لابسا كساء. روى عنه أبو الحارث الليث بن خالد البغدادي المتوفى سنة 240 هجرية، وأبو عمر حفص بن عمر الدوري المتقدم ذكره آنفا. أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولاء. يقول الناظم رحمه الله: أبو عمر المازني وابن عامر اليحصبي صريح من صميم العرب، وباقي السبعة أحاط بهم أي غلب عليهم ولاء العجم، لكونهم ولدوا في بلادهم، وقيل ولاء الرق، فما منهم إلا من مسه الرق أو أحد من آبائه، وهذا هو المشهور. لهم طرق يهدى بها كل طارق، ولا طارق يخشى بها متمحلا. لهم طرق يهدى بها كل طارق، ولا طارق يخشى بها متمحلا. يقول: لأولئك الرواه في روايتهم عن مشايخهم طرق تضاف للآخذين عنهم كما تضاف الرواية لهم والقراءة لمشايخهم. فيقال مثلا: قراءة نافع رواية قالون طريق أبي نشيط، وبهذه الطرق يهتدي كل طارق وسالك لمآربها، وليس بهذه الطرق مدلس ولا محتال يخشى من تدليسه، بل كلهم ثقات. وهن اللواتي للمواتي نصبتها، مناصب فانصب في نصابك مفضلا. يقول الناظم رحمه الله: وهذه هي الطرق المذكورة التي جعلتها مناصب، أي معالم وآثار يستدل بها على مذهب هؤلاء الرواة. فأتعب نفسك أيها الطالب واجتهد في تحصيل هذه الطرق حال كونك في نصابك مفضلا، أي محسنا في أصلك أي نيتك، لأنها أصل العمل، ونصاب الشيء أصله، أي قاصدا بعملك وجه الله سبحانه وتعالى. وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا. يقول إني أسعى وأجتهد في نظم قراءات الأئمة السبعة راجيا من المولى عز وجل تيسير ذلك النظم في مبناه ومعناه. ثم ينتقل إلى الاصطلاحات في المد، وانتقل بعدها إلى منهجه في القصيدة، وهذا ما سيكون في المحاضرة القادمة إذا أذن شيخان الفاضل بارك الله فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. يلا بنسد الله يحييك الله يحييك يا احمد ناصر. بس معلش اختك اخذت عشان يشوفوا القران ولا بس امان وعامل لي حاجات زبده وهاتي بطاقتين اتفضل. السلام عليكم. وانا لا اريد ان اطيل عليكم في مسائل يعني ايه المقدمة، يعني الكلام الجامد اللي لسه ما جاش هيجي وقتها ونتكلم فيه. يعني عندما مثلا نتكلم على المسائل مثلا وما كانت ضد غني ضد غني سنتكلم ونستدرك كلام يحتاج ايه، لكن هذا كلام سرد فيعني نمر عليه مر كرام، وفي الاخر هنعرف الكلام الذي يقولونه في المقدمه ملخصه ان في رموز اجتماع ورموز انفراد. فمثلا ابا جدهز حطي كلام نصح فضق رست وسخز وضغش، دي رموز انفراد رموز اجتماع. مثلا الالف لنافع الباء لقلود الجيم كلام بسيط، وده توفى امتى واتولد امتى عشان نعرف ان السند ده صحيح. والسند الشيء العظيم اللي كان في هذه الامه الاسلاميه لا يوجد في غيرها هذا السند العظيم. فيعني يكفيكم هذا، ممكن اطيل عليكم، انا لا اريد ان اطيل عليكم، اريد ان نؤكد على مسائل الاصول والفرش ومسائل في المقدمه ستاتي. مثلا ما كان ضد بني ضد غني سنتكلم فيها كثيرا ونعيد ونزيد حتى نحفظ الكلام. واما الكلام المقدمه كله يحتاج الى ايه مر الكرام. فمن يجد نفسه الآن عنده استعداد يكمل المقدمة ويكمل مثلا الاستعاذة أو حتى الاستعاذة والبسملة ومن القرآن يتفضل. أحمد الفيومي أو عبد الرحمن الأرقم أو زدني علما أو الهبة أو الموجود هشام أبو الحسن فليتفضل. مش مجهزين خلاص، خليها المرة القادمة إن شاء الله الخميس القادم. وأريد رجالا تعقل وعقولا تفكر، أريد أساتذة، أريد أن أخرج جيل فعلا يحمل معنى العلم ويكون فعلا من العلماء. لا أريد يعني ناس طلبة تبقى مدى الحياة طلبة يعني، ويعيش طالب ويموت طالب، يبقى عنده 90 سنة ومئة سنة يعني. وجدت كثيرين للأسف الشديد يقرأون القرآن خطأ، يقفون وقفات خاطئة، يبتدون بداية خاطئة، يشرحون هذه المتون بشروح خاطئة. مصيبة مصيبة جدا يعني. لو يعني على سبيل المثال الحاصل، واحد بقى له 50 سنة بدرس قرآن ويقرأ بلد راكع الموم في الآخرة، يقول له الورش ورش ليس له نقله هنا، يقول لي بلد سدد وصول وامدد بلد درك الذي ذاك أهو ذاكر كفون ابن عام، قلت هو الذي معها نافع، هو لا يدري ان الذي رمز النافع، ونافع يقرأ بل الدركة ككوفيين وابن عامر، فلا احد ينقل فيها بل ادركة لغير الكوفيين وابن عامر ونافع، هو اعتبر ان نافع يقرأ بخلاف الكوفيين وابن عامر بيقرأ بل ادركة فقرش ينقل، وبقى له 50 سنة بيدرس قراءات. وللأسف عندما قلت له هذا الكلام قال لي يعني وسباني وشتمني ربع ساعة ينهر فيه ويقول أنا بقالي 50 سنة بدرس قراءات، أنا وأنا وأنا وأنا وأنا. تقول أنت جاي 50 سنة، أخطأت 50 سنة، غلطة تكررت 50 سنة، لازم غلطة مرة تكررت 50 سنة. أما واحد يعني كأنهم ينصب يوفضون ويعمل صلة والقالون، يقول القالون يقول بيع على كرام، ها إلى نصب فضم ومحرج بيع على كرام. تقول يا أخي الله يكرمك، لو على بيع لك رمز رابز يبقى فاضمم بالضم محرك بالفاتح، المطلق التحريك الفاتح، يبقى نصب على قراءتك على كلامك كده على قراءتك المتن الخاطئ هذا، يبقى حفص وابن عامر وقالون يقرؤون الى نصب. قال لا بيقرأ الى نصب بالضم والضم. قلت له يبقى جبت الضم منين؟ الى نصب فاضمم وحرك به، حرك بالضم يبقى به ليست رمز القالون، حرك به حرك بالضم على كرام حفص وابن عامر. إذا حفص بن عامر يقرأ بالضم وبتحريك بضم، فضم محرك به أي بالضم يبقى نصب على كرام فقط. وكان أولى للشاطبي أن يقول إلى نصب فضم وحرك بالضم، أو فضم وبه حرك، أو بالضم حرك، ويعود الضمير على أقرب مذكور وهو الضم، يبقى نصب على كرام فقط. وهلما جرى من هذه الإشكالات ستجدونها إن شاء الله مع الوقت، وإحنا نعلق عليها يعني أمور نجنبك أن تقع فيها. أقول لك انتبه هنا في مطب، وما يخدعون يخدعون ذاك والغير كالحرف أولا. أنت جبت قيد وما استخدمتوش، قلت أولا يعني التبس أن واحد اسمه نافع أو نافع، فأنا قلت لو قال مثلا وما يخادعون يخدعون ذكا ويا طيب الأنفاس أحسن تأول، اختب البيت بطريقة بحيث ما تعملش مشكلة. قلت له مع المادة قطع السياق حكم تبواء وقف حفص بياء لما صح فيحمله. قال لما صح بتجيبولي ليه تبواء لما صح الحفص، وقال مع المادة قطع السياق حكم يبقى أبو عمرو بيأتي بالإبدال مع المادة ولأنه مادة يعني ويصد إبدال مع المادة، طب أين التسهيل مع الحصر؟ لم يأتي. فأنا نستدرك نقول لو قال وهمز وص كالله الآن الذكرين أبدل لكل أو أقصر مسهلة كذا به السحر حز وصل وهاه صل ويا طيب الأنفاس أحسن تأول، يبقى همز وص منك الله الذكرين الآن أبدل لكل القراء أو أو أقصر مسهلة أو القصر مع التسهيل كذا به السحر به السحر لابو عمرو حز اهو وها هو صل الهاء هنا اصبحت به هتبقى ايه لها الصله لان اصبحت بين متحركين ليست به السحر كباقي القراء انهم داخل على ساك وها هو صل ويا طيب الانفاس احسن تقول اقفل البيت بطريقه ما تعمليش لبس. وهلما جرى من هذه المسائل نخسف به امرأة وشذت تثقلها، لما هي شذت وتثقلت جبتها ليه؟ ما الكلام ملوش لازمة، ما كانش لها لازمة، وأكون متأملة بدل وشذت تثقلها، ودول نخسف بهم، هي وهو بيقرأ نخسف بهم، الكساء يقرأ يخسف بهم، فتقول يخسف بهم راعوا وكن متأمل، كن متأمل في الكلام وافهم الكلام. فاستدراكاتنا ليست إلا شرح للبيت، ليست إلا توضيح للبيت، ليست إلا تنبيه للغافل. يعني أقول واحد مثلا اقرأ هذا البيت نخسف به امرأة، مثلا أقول اقرأ الكساء يقرأ نخسف به، يا أخي الله يرحمك ورحمة ديك، هو بيقرأ يخسف بالياء. فمثل هذه المسائل تحتاج إلى توضيح. طبعا ممكن أن نقعد في بيت واحد يعني بس ما نخرجش منها، والحمد أو التهليل أو كلام أهل القرآن والأحاديث التي وردت، فضل القرآن وأهل القرآن ونجل القرآن، فما بظنكم بالنجل. لكن أنا لا أريد أن أنشغل، لأن أكثركم ينسى المقدم، يعني وهي يعني هي مهمة طبعا لا شك، لكن المهم فيها سنعرفه إن شاء الله في حينه وفي وقته عندما نمر عليه. فلا أريد أن يعني أن أطيل، يعني إيه، أريد أن تفهموا المراد والمهم والذي يتنبه عليه والأخطاء التي تقعون فيها فقط، هذا هو هدفي، أريد الرجال أن تعقل وعقولا تفكر. فالآن لو الشيخ عبد الرحمن الأرقم يستطيع أن يكمل، أو الشيخ أحمد الفيوم يكمل، وإلا فالحصة القادمة. وأنا لا أريد أن أشرح شيئا، أنا شرحت الشبه والطيب والضرة وموجودة في المنتدى، من أراد أن يرجع إليها فليرجع، وشرحت الاستدراكات وشرحت وقرأت المتون وقرأت الشرح. فيعني الآن أريد بقى أجني الثمرة، أريد أجني الثمرة، فلتسمعوا ما هو موجود في المنتدى وتعالوا خطأوني، تعالوا استدركوا علي، احنا بشر، أنا رأيي صواب يحتمل الخطأ، ما المانع؟ يعني قول لي أنت أخطأت في كذا وقلت كذا وخطأ كذا والصواب كذا، وما احنا بشر، احنا مش ملائكة. فأريد رجالا تعقل عقول تفكر. من الحصة القادمة أيضا لا أريد أن أشرح شيئا، أنا أريد أن أعلق فقط، أقول لك يا أخي هذا، أنا إن كنت عايز تتعلق أعلقك يا أخوي، بس كده، بس مش عايز أزعلكم. ها؟ يعني جزى الراجل التكلم، جزى الله مثلا الذين نقلوا القرآن من علماء وغيرهم، يعني ينفع هذا يعني؟ ما تخلي الطبق مسطور. ها؟ يا شيخ أحمد، يا شيخ عبد الرحمن، ستكمل أم ننهي؟ يا قوم أجيبوني، أنا أريد رجالا تعقل وعقولا تفكر، أريد أساتذة لا أريد طلابة. أحمد الفيوم مريض، الله يرحمك ويرحم والديك. طيب، والشيخ عمرو، الشيخ عبد الرحمن الأرق. طيب، الحصة القادمة. طيب، اخرجوا بقى، السكايبين اللي يريد أن يقرأ يتفضل، أهلا بكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. والحصة القادمة إن شاء الله نكمل، وأريد كم واحد يبقى محاضر، بحيث واحد تعبان، واحد مريض، واحد غاب، واحد بتاع، ما هو العلل كتير. ها؟ ومعلش المرة الجاية إن شاء الله يكون أحسن. ماشي؟ يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.